تفسير الآية 10 من سورة النحل يقول تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي كذلك من بعض معجزاته ومن تمام قدرته وعلمه ورحمته وعطائه أنه هو وحده لا غير الذي ينزل الماء من السحب في السماء فيحيي كل حي وينبت ويخرج كل أنواع الثمار والنباتات ذات الألوان والأطعم المختلفة الجميلة الحسنة الطيبة المبهجة النافعة والتي تكون سببا لرزقكم بكل صور الأرزاق المتنوعة من صحة ومال وغيره مما لا يحصى من أرزاق أي عطاءات مفيدة مسعدة. قوله تعالى: لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي يكون لكم منه شراب هو ماء عذب تشربونه أنتم ودوابكم سواء شربتموه كما هو أم أدخلتموه في أشربة أخرى تفيدكم وتسعدكم كعصائر وغيرها، ويكون لكم به أيضا شجر أي زرع فيه تسيمون أي ترعون فيه هذه الدواب فتنتفعون وتسعدون بمنافعها المتعددة.